هذا الكرم والجلال يا حي يا تواب أدعوك عفوا بيسبق دعوة الأواب يا ذا الكرم والجلال يا حي يا تواب أدعوك عفوا بيسبق دعوة الأواب تغفر ذنوبي وتقبل كل مؤمن تاب تغفر ذنوبي وتقبل كل مؤمن تاب تلهمني نورك في قلبي وسمعي وبصري تلهمني نورك في قلبي وسمعي وبصري وتجعل القرآن دايما ربيع عمري واشرح لي صدري ويسر بالهدى أمري اشرح لي صدري ويسر بالهدى أمري عاصمنا وبرحمتك عاصمنا وبرحمتك افتح لنا الأبواب افتح لنا الأبواب افتح لنا الأبواب